يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم ربهم بثلاثة أشياء: برحمة ورضوان وجنات. وقد ذكر لهم ثلاثة أشياء: آمنوا وهاجروا وجاهدوا. أثنى الله عليهم بثلاثة أشياء: الإيمان والهجرة والجهاد، فأثابهم وبشرهم بثلاثة أشياء: رحمة ورضوان وجنات. أيضا جاءت الكلمات نكرة: رحمة رضوان نكرة، لإشعار السامع بأن هذه الأشياء التي بشر بها المؤمنون وراء التعيين والتعريف، فوق كل خيال، فوق كل تصور، وراء كل عقل. إذن نكرت بالتفخيم والتعظيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، والنعيم لين العيش ورغد العيش. هؤلاء الذين شقت عليهم الحياة، تركوا الأموال، تركوا الجهاد، كم باعوا، كم ربط رسول الله الأحجار على بطنه صلى الله عليه وسلم، كم لقي هؤلاء من شرف العيش، تركوا الأوطان، تركوا الأولاد. فيبشرهم ربهم بالرحمة الواسعة التي لا يعلم قدرها إلا الله، والرضوان العميم، والنعيم المقيم الرفاهية، ورغد العيش ولين العيش. ويؤيد ويؤبد الخلود فيقول: خالدين فيها أبدا. لأن الخلود قد يعبر به عن المكث الطويل في اللغة العربية، من هنا يقول: خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. أجر عظيم، أجر لا يعرف قدره ولا يعرف قدره إلا الله عز وجل. عمارة المساجد والمحافظة على نظافتها وإماطة الأذى عنها جاء فيها الكثير، منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، وفي رواية يتعاهد المساجد، فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد ورد أنه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة سوداء أو رجل أسود يقم المسجد، أي يجمع القمامة ورقة شيء في المسجد، فيدور في المسجد ويجمع أي قذارة أو أي شيء وقع في المسجد يجمعه، من كثرة ما فعل الرجل ذلك لاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لأنه مجهول الشخصية وليس من كبار الصحابة، لم يعرف الرواة أكان رجلا أم كانت امرأة، لذا تأتي وترى في روايتهم كان هناك رجل أو امرأة سوداء. إذن فلم يتبين حتى الجنس، مما يدل على أن أحدا لم يعتني به، لم يلاحظه أحد ولم يبالي بها أحد. في يوم من الأيام بحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد، أو بحث عنها فسأل: أين من كان يقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، مات أو ماتت بالأمس، ودفناها. فقال: ولم لم تخبرون؟ لم لم تؤذنون؟ قالوا: يا رسول الله، كانت ليلة شافية، أي شديدة في البرد وبها المطر، كانت ليلة شافية فأشفقنا عليه. فقال: دلوني على قبرها. وخرج وذهب إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة بعدما دفنت، مما يدل على أهمية ما فعله ذلك الرجل أو فعلته تلك المرأة، وعن المنزلة التي بلغها أو بلغت بهذا العمل، حتى يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يخبروه، ويصر على الذهاب إلى القبر ليصلي عليه أو ليصلي عليها. أيها الأخ المسلم، المسجد، المسجد بيت الله، بيت الله. تخيل كلمة بيت الله، تخيل هذه الكلمة واستوعب حتى ترعى الخشية عند دخولك والتواضع. وكل من في المسجد أذن لهم الله بذلك، فهم ضيوفه ولا يمكن أن يدخلوا بيته إلا بإذنه. فإياك والتكبر عليهم أو إذايتهم حتى برائحة العرق. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أنفسهم، أي لم يكن لهم خدم، كل يخدم نفسه، كانوا في مهنة أنفسهم، فكانوا يذهبون إلى المسجد ولهم أرواح، تكون لهم أرواح أي رائحة. فقيل لهم: هل اغتسلتم؟ أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ينهى من أكل الثوم أو البصل عن قربان المسجد أو دخول المسجد. من أكل شيئا له رائحة في الفم كريهة لا يصح له أن يدخل المسجد. لذا تعلمنا من آبائنا في الصغر أن لا نأكل هذه الأصناف ذات الرائحة في يوم الجمعة لذهابنا لصلاة الجمعة، ولابد أن نغتسل يوم الجمعة، ولابد أن نتطيب يوم الجمعة، ولابد أن نلبس أفخر الثياب، لأننا ذاهبون لزيارة بيت الله. ويروى أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يداوره؟ من؟ فيقول الله عز وجل: قراء القرآن وعمار المساجد هم أهلي وديراني. فإن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة والمأمور بها أيضا، إذ إن من شرط الإيمان الكامل أن يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن مما سواه. حين أذن الله تبارك وتعالى لرسوله بالهجرة للمؤمنين قبل أن يخرج هو للهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا. حين أمرهم بالهجرة للتخلص من تعذيب الكفار أولا، ثم لحرية العبادة ثانيا، وكي لا يفتن المسلم عن دينه ثالثا. حين أمروا بالهجرة منهم من سارع بالخروج والاستجابة تاركا الأهل والمال، ومنهم من شاور أهله، والأهل لم يكونوا على دين الإسلام، فتبكي الزوجة: لمن تتركنا وكيف تتركنا؟ يبكي الولد أو يبكي الأب، وأنا ماذا نفعل في أموالنا؟ ماذا نفعل في تجارتنا؟ ربما يحدث قد نضيع فيرق قلب المسلم ويلين ويتكاسل عن الهجر. فنبههم ربنا تبارك وتعالى إلى أن القرابة قرابة الأديان وليست قرابة الأبدان، وأن الأخوة في الدين وفي الله هي الأخوة الحقة، وأن النسب الحقيقي هو نسب الإسلام وليس نسب الأبدان. فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الخطاب بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا للتكريم أولا، ثانيا لتحريك الهمة، لتحريك الهمة لسرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. وطالما سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فأصغ سمعك وانتبه، إذ إنه يدعوك لخير أو ينهاك عن شر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أولياء جمع ولي، الولي الناصر، الولي المعين، الولي الذي يتولى شؤون غيره. لا تتخذوهم هؤلاء أولياء في حالة تفضيلهم للكفر على الإيمان، فكيف تتخذ كافرا ناصرا لك؟ كيف تتخذ كافرا معينا لك؟ كيف تتخذ كافرا يتولى شؤونك؟ كيف؟ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، الأب والأخ، فكيف بالغريب؟ إذا كان النهي عن الأب الكافر وعن الأخ الكافر فكيف بالغريب؟ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ويأتي التهديد بعد النصح والإرشاد: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم، بل وقال بعضهم من والى مشركا كان مشركا والعياذ بالله. لكن لابد هنا من توضيح نقطة: المولاء المنهي عنها شيء، والمودة وصلة الرحم شيء آخر. المولاء التي ينهى الله عنها هي التناصر والتعاون وتولي الشؤون وما إلى ذلك. أما الصلة فليس منهي عنها لورود قصة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءتني أمي وهي راغبة، مشركة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. إذن فصلة الأم وصلة الأب والمودة وصلة الرحم شيء مباح، ونزل قول الله عز وجل في ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم ولم تبروهم. إذن البر بر الأب وبر الأم لا بأس به. أما المولاة التي هي التناصر والتعاون وما إلى ذلك، هذا هو الذي ينهى الله عنه. وقيل إن الخطاب مستمر إلى يوم القيامة، وقيل إن الخطاب في هذه الآية للذين لن يهاجروا، الخطاب للمسلمين بمكة الذين منعهم حبهم لآبائهم أو لأبنائهم أو لإخوانهم عن الهجرة. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فاستجاب أناس بعدما نزلت هذه الآية، خرج الكثير إلى الهجرة وعلموا أن الهجرة واجبة، وعلموا أن قطع الموالاة بين المسلمين والكفار واجبة. صلة الرحم لا بأس بها، الكلمة الطيبة لا بأس بها، أما التناصر والتعاون سينعرف. وامتنع أناس وترددوا في الخروج، فنزل العتاب والتوبيخ والتهديد. قل، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين امتنعوا عن ذلك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجمعت الآية كل محبوب الأب يدخل فيه الجد والأم والجدة، والأبناء أولاد أو بنات، والأحفاد والإخوان والإخوات، والأقرب ذكر، فالأبعد أولى، والأموال المجموعة الثروة، التجارة التي لو تركت دارت وكسدت وفسدت، وقد كانوا تجارا أهل مكة تجار، المساكن البيوت المنازل القصور أيا كان، بيت المرء سكنه وراحته في بيته صغره أو كبر، الأزواج والزوجات كل ذلك إن كان يمنع عن أمر من أمور الدين قدم أمر الدين على أمر الدنيا. وثبت بالآية أن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، وأن تعارض أمور الدنيا مع أمور الآخرة يوجب اختيار أمور الآخرة على أمور الدنيا، وإلا التهديد والوعيد شديد، فتربص فانتظر حتى يأتي الله بأمره. أمر الله هنا إن كان الخطاب لأهل مكة الذين يهاجروا من المسلمين فهو فتح مكة وانتهاء الهجرة، وإن كان الخطاب مستمرا وهذا هو الأرجح فأمر الله هنا عقوبة عادلة أو عقوبة آجلة. فمن أحب شيئا أكثر من حبه لله حرمه الله منه، تلك عقوبة. لكن الحب حبان، حب اختياري وحب غريزي، حب اختياري في اختيارك وحب ضروري غريزي لا تملك له دفع. فمثلا رجل يحب ابنه حبا تاما، هل هناك مانع؟ أبدا. إذا كان حبه لابنه مانعا له من طاعة الله أو دافعا له لمعصية الله، إذا فقد أحب ابنه مختارا أي اختيارا أكثر من حبه لله. هناك حب اختياري وحب اضطراري، حب الرجل لأبيه ولأمه ولابنه وأخيه، لمسكنه لملبسه لمركبه لأحفاده لأمواله، حب طبيعي حب غريز لا يؤاخذنا الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنه، وكان يحب خديجة، وكان يحب من الطعام السريد، وكان يحب من اللحم كثف الشأة، كان يحب الطيب، كان يحب ذاك حب اختياري لا بأس به مهما كبر او اشتد او عظم. اما الحب ذاك حب اضطراري، حب غريزي لا يؤاخذ المرء عليه مهما اشتد او عظم او كبر. اما الحب الممنوع هو اختيار، اختيار الغير على الله، او حب الشيء المانع من الاستجابة لله او الحاجز عن طاعة رسول الله. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، العشيرة من العشرة، العشيرة الجماعة التي يعتز بها الانسان ويحتمي بها ويلجأ اليها، وعشيرتكم واموال اقترفتموها اكتسبتموها، اصل كلمة القرف قشر اللحاء عن الشجر او القشرة عن الجرح، عبر بها عن الاكتساب. واموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها، فوات الوقت عليها، فوات الوقت ركود التجارة عدم بيعها، ومساكن ترضونها لين العيش في مسكن أحب إليكم، جواب كان إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أي في سبيل الله، فتربصوا فانتظروا وترقبوا وتوقعوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكأن من أحب شيئا يمنعه من طاعة الله فسق، أي خرج عن خط الإيمان وعن خط الاستقامة وخط الطاعة وتعرض للضلال والضلالة. إن الله يقول والله لا يهدي، أي لا يرشدهم، لا يرشدهم إلى ما يصلح حالهم دنيا، ولا يرشدهم إلى ما يستر حالهم أخرى، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الأخ المسلم، حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب له مذاق والحب له علامات. وقد قيل إن العبد إذا امتنع أو ابتعد عن الطاعة وسار في طريق المعصية مختارا، إذا فقد أحب غير الله أو فضل غير الله على الله. ويشار إلى ذلك في قول الله عز وجل في موضع آخر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما قلنا حب الله تبارك وتعالى المداومة على ذكره، حب الله تبارك وتعالى الخوف منه، حب الله تبارك وتعالى الرجاء، حب الله اللجوء إليه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء سنته اتباع خطوته، ذاك هو الحب، الحب الحقيقي، الحب الحقيقي. ترسم الخطى لرسول الله، كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يعامل الناس، كيف كانت أخلاقه، ترسم هذه الأخلاق والاقتداء بها. حب الله تبارك وتعالى الانتصار لدينه، المحافظة على كلامه، المحافظة على بيوته، والمحافظة على عمارتها ونظافتها. حب الله كلمة الحق، حب الله أن لا تخشى في الله لومة لائم، حب الله أن تقول الحق ولو كان مرا، حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور يصعب الكلام فيها في وقت قصير، إذ هي تحتاج إلى مؤلفات ومؤلفات. وخيل إن الله تبارك وتعالى يقول: عجبت لمن طمع في رحمتي لقد دخل بطاعتي. عجبت أيها الأخ المسلم، عد إلى الله تبارك وتعالى، حب الله لا ينتهي، إذ إن الله لا نهاية له. حب الله يدوم وحب غيره لا يدوم. ربنا تبارك وتعالى إذا أحبك أحببته، وقد سئل أحد الصالحين سئل عن حبه لله، ما مدى حبك لله، ما مدى حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. من هنا حب الله تبارك وتعالى هبة، حب الله منحة، لكن الإنسان يحاول أن يتعرض له، يتعرض له بترسم الطريق الذي يؤدي إليه. وقد بين ربنا الطريق بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فهناك طريق يسلكه المرء حتى يصل إلى حب الله، لكن حب الله أولا ثم حب العبد ثانيا. بمعنى إن أحبك الله رزقك حبك إياه، لأنه يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم هو أولا، فإن أحبهم وفقهم لحبه، فكيف نصل إلى أن يحبنا؟ فإذا أحبنا وصلنا إلى حبنا له. كيف؟ بأن تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رسم الطريق لنا ربنا بقوله: قل إن كنتم تحبون الله، أي تسعون إلى حبه، فاتبعوني يحببكم الله. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره المساعدة. اللهم فقد توعد الله تبارك وتعالى الذين آثروا الأموال والأولاد على حب الله ورسوله، توعدهم، وأمر المسلمين أن يكون حب الله ورسوله هو أكبر الحب، أحب من كل شيء، وأمرهم بموالاة بعضهم البعض، ونهاهم عن موالاة الكفار: لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وتوعدهم أو توعد من يعصي، توعدهم بالإضلال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فمن آثر ابنه أو ماله أو مسكنه أو تجارته على طاعة الله وحب الله ورسوله عد من الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى المنة والنعمة، ويضرب مثلا ببعض نعمه، ببعض نعمه، فيحكي لهم ما حدث في حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. طالما كان النصر من عند الله والرزق من عند الله وحب الله يؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة. فمن آثر غير الله على الله في الحب فسق وتلف وشقي وندم. ها هي الأمثلة. كم نصركم في بدر، في غدوات كثيرة، وخاصة في يوم حنين. كانت حنين في السنة الثامنة من الهجرة، فتح الله تبارك وتعالى مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في رمضان من العام الثامن للهجرة. فتحت ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودانت له، وأسلم الجميع ودخلوا في دين الله أفواجا، وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم وقال مثلي ومثلكم كمثل يوسف وإخوته لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وصعد بلال على سقف الكعبة ووقف عليها وارتفع صوته بين جنبات مكة تردده الجبال، الله أكبر الله أكبر. بلال العبد الحبشي الذي عذب في الله لم يرضي هذا بعض قبائل العرب كهوازن وثقيف. كيف دانت له مكة والمدينة وكثير من قبائل العرب وانتشر الإسلام فلا عيش لهم ولا حياة لهم، لم يرضهم ذلك فاجتمعوا وتآمروا على حربه والخروج له. أعماهم الله تبارك وتعالى واستبردهم فخرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم، وزعم رئيسهم وزعيمهم أن ذاك يثبت القلوب إذا خرج الرجل للحرب وامرأته وأولاده وماله وغنمه معه لن يفر. إلى أين يذهب ويترك الأموال والأولاد والنساء والذباري؟ إذن فخروجهم بقبائلهم بعشائرهم بنسائهم بأولادهم بأموالهم أدعى للثبات، ويصبح الرجل منهم إما قاتلا وإما مقتولا. تجهزوا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقرر أن يخرج إليهم. تجهز وخرج، خرج ومعه 12,000 مقاتل، 10,000 جاءوا معه من المدينة في الفتح في فتح مكة، و2,000 ممن أسلم من أهل مكة من الطرقاء مسلمة الفتح. 12,000 مقاتل خرجوا بسلاحهم وعتادهم. فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. عجبتهم كثرتهم والعدد والعدد، 12,000 مقاتل في ذلك الوقت عدد كبير كثير لم يحدث من قبل للمسلمين، لم يحدث لهم. فاغتروا بقوتهم وأعجبتهم كثرتهم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأوكدهم الله إلى كلمتهم. والقائل البعض فأراد الله أن يؤدب الجميع. نعم خطأ البعض يصيب الكل، كما أن صلاح البعض قد يعم بفضله على الكل. فبالصالح بالرجل الصالح يصلح أهل بيته، يصلح أهل بيته بل وجيرانه بل وأهل دويرته جميعا وهم في حفظ الله ما دام الرجل الصالح فيهم. وبخطيئة الواحد يصاب الكل بعذاب الله وغضبه. خطيئة عاقر الناقة إنما عقرها واحد فانبعث أشقاها، فأصاب الله الجميع بعذابه. فشاجر اثنان في مسجد رسول الله في رمضان وقد خرج يخبر الناس بليلة القدر وموعدها فرفعت. وهكذا قالوا لم نغلب اليوم من قل. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن النصر من عنده، وليس النصر بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. تجهز رجال هوازن وثقيف وجاءوا في وادي حنين وهو واد بين مكة والطائف، وتربصوا خلف الجبال وأعالي الجبال والوادي ضيق، وانتظروا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. كانت هوازن وثقيف، كان العدد 4000 فقط، وكان المسلمون 12000. وفي غبش الصبح وقد جاءوا وعبروا الوادي، فجاءهم جنود هوازن وثقيف بالنبس من كل جانب، رشقوهم رشقة رجل واحد وفاجأوهم، ففر الجميع كلهم لا يلوي على شيء ينجو بنفسه. 12000 رجل من الصحابة فروا، حتى ان بعض الناس سألوا البراء بن عازب: أفررتم يوم حنين؟ قال: لكني اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء بلبل، والعباس بن عبد المطلب اخذ بخطامها بمقودها، وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بالركاب، وثبت عمر، وثبت ابو بكر، وثبت علي، بل ومن النساء ثبتت ام سليم وكانت حاملا فربطت على بطنها حتى لا يتحرك جنينها، ربطت على بطنها حتى لا يتحرك جنينها، واخذت الخنزر وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: اقتل الذين ينهزمون عنك. ام سليم. فر الناس ولم يثبت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 10 من 12000 مقاتل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وقال لعباس، وكان صيتا عالي الصوت نادي في الناس: يا أصحاب الثمرة، أصحاب البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب البقرة، يا أصحاب البيعة. فتاب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدم المشركون وأحاطوا به. بل ومن النساء ثبتت أم سليم وكانت حاملا فربطت على بطنها حتى لا يتحرك جنينها، ربطت على بطنها حتى لا يتحرك جنينها، وأخذت الخنجر وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: اقتل الذين ينهزمون عنك. أم سليم. فر الناس ولم يثبت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 10 من 12000 مقاتل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وقال لعباس، وكان صيتا عالي الصوت نادي في الناس: يا أصحاب الثمرة، أصحاب البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب البقرة، يا أصحاب البيعة. فتاب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وهجم المشركون وأحاطوا به. وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ثم اخذ حكنة من التراب فقذفها في وجوههم وقال الا شاهت الوجوه هرموا ورب الكعبة. فانهزموا جميعا وفروا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد المسلمون الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث القتال الشديد وانهزمت هوازن وثقيت شر هزيمة، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم اموالهم التي جاءوا بها جميع اموالهم، لدرجة ان الناس عجزوا عن عد الغنم والابل، عجزوا عن عدها. وسقط في يده من السبايا ومن الزراري والنساء يقال 6000، وفروا. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة ولم يقسم الغنائم، لم يقسمها، ومكث 14 ليلة لا يقسم الغنائم منتظرا لمجيء اهل هوازن وثقيف تائبين مسلمين. فقد علم بالوحي ان الله يتوب على من يشاء. وفجأة بعد ان قسم الغنائم بعد 14 ليلة جاء وفد هوازن مسلمين، بل وساقوا عليه امه في الرضاعة حليمة. فقال لها ما كان لي ولبني هاشم ولبني عبد المطلب فهو لكم، اما الناس فقد قسمت عليهم الغنائم. فتعالي في الغد فاذا راى الناس اني رددت عليكم نساءكم او زراريكم ردوا. وجاء وفد هوازن يراودون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اموالهم وعن نسائهم وذراريهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الحديث الي اصدقكم، ولقد استأنيت بكم 14 ليلة فلم تحضروا. فقسمت الغنائم، قسمت الغنائم، ومعي من ترون. ما كان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم فهو لكم. واختاروا اما الاموال واما السبي. فقالوا لا نرضى بالاحسان بدينا، فاختاروا السبي، اختاروا النساء والذراري. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا في اصحابه في الناس وقال ان هؤلاء قد اتونا مسلمين، واني قد كنت استأنيت بهم الى اخر ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. فمن طيب نفسه او طابت نفسه برد ما حصل عليه من سبي جزاه الله بذلك، ومن لم يطيب فليعطنا نصيبه ونعوضه من اول فيء يفيء الله به عليه. قالوا طيبنا يا رسول الله، طيبنا. فقال صلى الله عليه وسلم انا لا نعرف او لا نعلم من طيب منكم ممن لم يطيب، فليرفع عرفاؤكم الينا امركم. فرجعوا وجاء العرفاء قالوا يا رسول الله طيب الجميع. فارجع النبي صلى الله عليه وسلم السبايا النساء والذراري الى اهل هوازن وثقيف الذين اسلموا، وكان من بين السبايا اخته في الرضاعه الشيماء التي اسلمت وفرش لها رداءه واكرم وسادتها وعادت الى اهلها مجبوره مسلمه. تلك كانت غزوة حنين. يمتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيقول عز من قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لقد نصركم الله في مواطن، مواطن جمع موطن، أماكن كثيرة، غزوات متعددة، ويوم حنين، واختص يوم حنين بالذكر. إذ جاء النص بعد الهزيمة وجاء الفرج بعد الكرب، وأدبوا لأنهم اغتروا بكثرتهم فأعلمهم أن النصر من عنده. عجبتكم كثرتكم، حيث قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا، أي هذه الكثرة والتي تضاعفت عن عدد أعدائكم وزادت عنها 3 أضعاف، لم تغن عنكم شيئا، لم تنفعكم ولم تمنع عنكم الهزيمة، بل وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الرحب السعة، الرحب الواسع، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي على رحبها أو مع رحبها، الباء بمعنى على أو بمعنى مع، على رحبها الأرض الواسعة ضاقت، لم يعرف الرجل منهم أين يذهب، وكأنه أصبح أسيرا في مكانه، ثابتا في مكانه، لا يدري أين يذهب. ضاقت الأرض عليه من شدة الكرب، من شدة الكرب ضاقت عليكم الأرض مع أن الأرض واسعة على رحبهم. ثم وليتم مدبرين، أعطيتم أعداءكم أدباركم وظهوركم وفررتم لا تلون على شيء ولا تلون على أحد. ثم أنزل الله سكينته على رسوله. السكينة من السكن، والسكن الاطمئنان بعد الرعب، اطمئنان القلب، أو من السكون وهو الثبات بعد التحرك. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أعاد الجار وعلى ليبين اختلاف الحال، فالسكينة على الرسول غير السكينة على المؤمنين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يفر ولم يتولى ولم تضق عليه الأرض، هم الذين ضاقت عليهم الأرض. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لم يكن على رسوله والمؤمنين ليبين اختلاف الحال. فأنزل الله سكينته على رسوله، الرحمة التي تطمئن لها القلوب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. الملائكة لم تحارب، الملائكة لم تحارب في حنين، قيل الملائكة حاربت في بدر فقط، وإنما الملائكة حين نزلت، نزلت لتثبت المؤمنين بلمة الملك، وكلنا يعرف للملك لمة وللشيطان لمة. نزلت الملائكة تثبت المؤمنين وتلقي في قلوبهم التثبيت والثبات والاطمئنان والاتكال على الله والاعتماد على نصره، في نفس الوقت تخوف الكفار وتلقي في قلوبهم الرعب والهلع. وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا بأسيافكم فقتلتم منهم وأسرتم منهم وأخذتم أموالهم، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، أي ما حدث لهم من قتل وأسر وسبي وضياع الأموال، ذاك جزاء على كفرهم وذلك جزاء الكافرين.